بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية وحي الشيء أن الأعمش منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى أن ابن الحنفي أن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزا وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنتي، فمرت بن مقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال: يقتل ذكره ويتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنه في كتابه الصحيح يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية الاثنين قالوا وهشيم بن بشير الثلاثة قالوا حدثنا الأعمش قال حدثنا منذر بن يعلى قال حدثنا أبو يعلى قال عن ابن الحنفية محمد بن الحنفية قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه أرضاه، وسمي ابن الحنفية تفريقا للحسن والحسين لأن أمه من بني حنيفة جارية يعني مملوكة، وطاع علي وأتته محمد تفريقا بينه وبين الحسن والحسين اللي أمهم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد يقول مسلم حدث أول قال عن علي: كنت رجلا مزاء، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة قال: كنت امرأ مزاء استحى أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. المذي تعرفونه ماء الرقيق، أرق من المني، رقيق مرة يخرج مع التفكير أو ملاعبة المرأة أو شيء من هذا، يخرج ماء رقيق مرة. فأرسل المقداد بن الأسود يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: قل له يغسل ذكره. الحديث الثاني أنه يغسل ذكره وأنثيه يعني من المذي، يغسل الذكر وأنثيه ثم يتوضأ. ولا علم شاهد أن المذي ماء الرقيق أرق من المني، فإذا أحس الإنسان فيه يخرج فإنه يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ ويصلي. ولا علم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبي الحارث قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذر أن محمد بن علي أن علي رضي الله عنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم المذي من أجل فاطمة، فمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال عن منذر بن يعلى قال عن محمد بن الحسن قال عن محمد بن علي الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان رجلا مذاء يعني يخرج مذي من ذكره، ولكون زوجته فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام استحى أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل المقداد بن الأسود فقال: أغسل ذكره. قال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مكرمة بن بكير أن نبيا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرسل المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال سليمان بن يسار قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن علي رضي الله عنه كان مزاء فاستحى أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل المقداد بن الأسود فسأل الرسول فقال: منه الوضوء، يعني الذكر يغسل الذكر والأنثيين ثم يتوضأ. يغسل الذكر ومعناه الأنثيين تدخل تبعا تبع الذكر، يغسل الذكر والأنثيين ثم يتوضأ ولا يغسل معه. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة. بكر بن أبي شيبة أبو كريب. أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل قال حدثنا كريب مولى بن عباس. كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقضى حاجته ثم توضأ ونام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دفنا يحمل يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال دفنا قتيبة بن سعيد قال دفنا الليث بن شهاب نبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام جنب فوضع وضوءه للصلاة قبل أن ينام. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعيد ثم حول قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام جنب توضأ وضوءه للصلاة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة يعني الطهارة كانه يصلي ثم نام عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ثم نام. إذا أراد أن ينام وهو جنب يعني جنب من امرأة توضأ وضوءه للصلاة ثم يعني ما يغتسل توضأ وضوءه للصلاة يعني يخفف الجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام ثم يغتسل آخر الليل مثل ما قامنا يعني معنى هذا أن الجنوب يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل. تنام الإنسان حتى إذا أذكرك الله تغتسل بعد ذلك ولو عنده صلاة الفجر لو بعد أذان الفجر تغتسل وتصلي مع الناس. نعم. قال رحمه الله دفنا بكر بن أبي شيبة قال دفنا بن علي وكي وغندر عن شعبان الحكم إبراهيم بن الأسود عن الأسود عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي ووكيع بن الجراح وغندر قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة ثم أكل أو نام يعني لأجل أنه إذا توضأ وضوءه للصلاة صار طهر طهارة خفيفة فأكل ما يحب أن يأكل وهو جنب لأن الدين جنب لكن ما يغسلهن لو غسلهن يرتفع لو غسل لدين الحالة يرتفع جنابتهن السنتين نعم ترتفع لكن الرسول قال لا توضأ وضوءك كاملا ثم بعد ذلك أما كل وأما تنام أو تأكل كل واحد لكن وضوءك يعني هذا هو الأفضل وهو الأحب لكن لو غسلت يديك الإنسان ونزلت الجنابة من اليدين لك أن تأكل ولك أن تنام. قال رحمه الله دفنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول سنة فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبي معاذ قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب غسل يديه لكن لو الإنسان قام وغسل يديه ولم ينوي إزالتهم من النجاسة غسل يديه ماذا وإزالتهم إزالة النجاسة من اليدين؟ هل تزول؟ تقول لا ما تزول حتى ينمي إزالة الجنابة من اليدين، ولا ما تزول الجنابة، لازم نغسلها من جديد بالنية، بنية الغسل من الجنابة، بنية غسلهم من الجنابة. لكن لو غسلهما بيأكل ما غسلوا الجنابة ولا شيء، غسل يديه بيأكل، فهل تزول الجنابة؟ تقول نعم، إذا نوى شيء، نوى أكل ولا نوى مثلا سفحة جاز. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن أبي بكر المقدم وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ها قال حدثنا بكر بن أبي شيبة بن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله أرقد أحدنا وجنب؟ قال: نعم إذا توضأ. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر وزهير بن حرب، وزهير بن حرب قال قال حدثنا يحيى القطان، حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير، محمد بن نمير واللفظ لهما، واللفظ لهما قال قال ابن نمير حدثنا أبي، قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة، وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن يعني عبيد الله قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر قال: يا رسول الله أرقد أحدنا وجنب؟ قال: نعم إذا توضأ. إن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أرقد أحدنا وجنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة وينام، وإن توضأ وضوء العادة يعني الوضوء العرفي غسل اليدين فقط والتمضم والاستشاق، والشرعي أن تتوضأ، أن تتوضأ وضوءك للصلاة، الوضوء الشرعي أن تتوضأ وضوءك للصلاة، والعرفي أن تغسل يديك وتمضمض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ينام أحدنا وجنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر قال أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر استفتى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: نعم، ينام أحدنا وهو جنوب، ينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة وينام لا بأس به، أو يأكل، لأن الجنابة ارتفعت، يتوضأ الجنابة عن اللي غسل ارتفعت، يتمضمض واستنشق ارتفعت عنه، إذا غسل يديه ارتفعت الجنابة عنه. نعم. حتى يغتسل إذا شاء، حتى يغتسل إذا شاء، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة ويغتسل إذا شاء. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا واغسل ذكرك ثم نم. يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، قرأت على مالك قال عن عبد الله بن دينار بن عمر، عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبه جنابة من الليل، ذكر عمر بن الخطاب نحو الأول يعني أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال: توضأ وضوءك للصلاة ونام يا إنسان. هذا أفضل، توضأ وضوءك للصلاة الكامل، توضأ الوضوء الصلاة كأنك بتصلي ونم، طهرت يا الإنسان طهارة الصغرى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سألت عائشة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع بالجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان قد يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قال عن عبد الله بن أبي قيس، عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عبد الله بن قيس سأل عائشة وتر رسول الله. أن عبد الله بن قيس سأل عائشة عن الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام عن غسله من الجنابة فقالت قال قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن ينام؟ قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ ينام وهو جنب أو يغتسل قبل أن ينام أو ينام وهو جنب؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كل ذلك قد كان يصنع. كل ذلك قد كان أحيانا ينام وهو جنب وأحيانا يغتسل وينام، يعني كل ذلك قد كان، لأن أمر سهل للأحم، الأمر في شريعتنا سهل، إن شئت أن تغتسل وتنام وإن شئت أن تنام وأنت جنب ثم ليس تغتسل الإنسان، لكن من الأفضل أن توضأ وضوءك للصلاة وتنام، هذا من الأفضل، لكن لو ما توضأ ولا استحسن هذا ونام وهو جنب جائز هذا، فإذا استيقظ يغتسل. نعم. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سهل. حتى لو كان صائم، حتى لو كان صائم وطلع عليه الفجر وهو جنوب يغتسل بعد ما يستطلع الفجر حتى لو يبي يصوم. قال رحمه الله الذي جعل في الأمر سهل. نعم والله أمة محمد وسع الله عليه ورفع الآثار والأغلال. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب جميعا مواعيد بن الصالح بهذا الاسناد مثله. يقول حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال ثم حول السند فقال حدثني هارون بن سعيد حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عبد الرحمن عن معاوية بن صالح قال قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عائشة فقالت كان ينام قبل أن يغتسل وكان يغتسل قبل أن ينام. قال الحمد لله الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بن غياث قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا ابن أبي زايدة قال حدثني عمرو الناقة بن مي قال حدثنا مروان بن معاوية البزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد أبو بكر بحديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث ثم حول السنة فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي أبو كريم وأبو كريم قال حدثنا أبو كريم أبو كريم قال قال حدثنا ابن أبي زايدة حدثنا ابن أبي زايدة ثم حول السنة فقال حدثني عمرو الناقد وابن نمير حدثنا عمرو بن الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية قال فزاري كلهم عن عاصم كل الجميع عن عاصم الأحول قال أنا بالمتوكل علي الناجي قال أنا بسعيد الخدري أنا بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم أهله أحدكم أهله ثم أراد أن يعود على أهله ينكح مرة ثانية فليتوضأ، فإنه في بعض الروايات فإنه أنشط للعود أو قال أنشط للعود. العود يعني الذكر والعود هو العودة على الجماع. أنشط للعود يعني الذكر ينشط إذا غسلت الإنسان وأردت أن تجامع مرة ثانية فإنه أنشط للعود. هذه رواية الإنسان فإنه أنشط للعود يعني أن يعود على امرأة الجامعة أنشط في المشيط. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين عن ابن بكير الحذاء عن شعبان هشام بن زيد أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن أحمد الحسن بن أحمد قال حدثنا مسكين بن بكير مسكين بن ابن بكير ابن بكير قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد هشام بن زيد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نساء التسع في غسل واحد، يعني ما يغتسل حتى يقطع الأخيرة التاسعة، وهذا فعله قبل حجة الوداع حين أراد أن يحج وفعله مرات عديدة يطوف على نساء التسع في غسل واحد ما يغتسل حتى ينتهي من التاسعة. هذا جائز لك لك ثلاث نساء الإنسان أو أربع نساء لك أن تجامع الثلاثة والأربع بأسر واحد جائز هذا ما في شيء. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن أنس الحنفي قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قالت جاءت أم سليمة هي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرض ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليمة فضحت النساء ضربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فضربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليمة إذا أرادت ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة حدثنا عكرمة قال عن إسحاق بن أبي طلحة عن إسحاق بن أبي طلحة عمه أنس قال جاءت أم سليم وهي جدته تقول جاءت أم سليم بنت ملحان تقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا رأت المرأة مثل ما يرى الرجل رأت أن الرجل جمعها في النوم وهي نايمة وخرجت مني فماذا تفعل؟ قال تغتسل. فقالت عائشة فرحت النساء. الحديث لأم سلمة ما هو العائشة، لكن يمكن عائشة هو أم سلمة جاء مرتين. الشاهد أنه قال لها قالت فرحت النساء يا أم سليم، قال أنت اللي فرحت النساء، نعم تغتسل إذا رأت ما يرى الرجل تغتسل، نعم يا أم سليم نعم. هذه شريعة وجرت مع أم سلمة رضي الله عنها، قالت فرحت النساء، قال ما بقى حتى هل المرأة ترى مثل ما قال؟ نعم. منين يكون الشبه؟ الشبه منين يكون لولا أنها تنزل مثل ما ينزل الرجل؟ منين يكون الشبه؟ من المرأة رقيق أصفر ومن الرجل أبيض غليظ، فإذا على هذا على مني المرأة الرجل جاء الشبه على أخواله، وإذا على مع الرجل مني المرأة جاء على أعمامه، وهكذا. وإلا منين يكون الشبه؟ شبه لأخواله أو شبه لأعمامه؟ منين يكون هذا؟ من المني، إذا سبق هذا هذا جاء عليه، وإذا سبق هذا هذا جاء عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا زيد بن زرعي قال حدثنا سيدا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم واستحييت من ذلك؟ قالت وليكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وما المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على وسبق يكون منه الشبه؟ يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أن أم سليم أن أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك سألت النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في منامها فلتغتسل رسول الله؟ قال نعم إذا رأت ما يرى الرجل، هذا عند أم سلمة. فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم؟ قالت أتربت يداك؟ من أين يكون الشبه يا أم سلمة؟ يا أم سلمة معنى هذا أن القضية حصلت مرتين عند عائشة وعند أم سلمة، فقالت أتربت يداك؟ من أين يكون الشبه؟ إذا علم الرجل صار الشبه للأعمام، وإذا علم المرأة صار الشبه للأخوال، وهكذا. من أين يكون الشبه لولا أن لها مني تنزل؟ يا سوى قبل الرجل يا سوى بعد الرجل، الشبه يكون للأعمام إذا كان الرجل، وإذا كانت المرأة فالشبه كل الأخوات، وهكذا. إنما الرجل غليظ ثم وصف عليه الصلاة والسلام أن ماء الرجل غليظ ماء وغليظ، وماء المرأة رقيق أصفر، ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما غلبت شهوته وأنزل قبل هو اللي يكون للشبه. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها ترى مثل ما يرى الرجل في منامها، فقال إذا رأت ذلك يعني إذا أنزلت إذا رأت أنها أن رجل يركبها وأنها أنزلت رأت مني فإنها تغتسل حينئذ. فقالت أم سليم رضي الله أم سلمة رضي الله عنها صبحت النساء قال أسكتي يا أم سلمة منين يكون الشبه لو لأن لها مني تنزله منين يكون الشبه. قال رحمه الله دون يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل للمرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقالت ربت يداك فبما يشبهها ولدها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي قال عن زينب بنت عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. يقول جاءت أم سليم رضي الله عنها عند عند أم سلمة فقالت يا رسول الله هل المرأة إذا احتلمت ورأت ما يرى الرجل هل تغتسل؟ فقالت أم سليم فضحت النساء يا أم سلمة قالت كتي تربت ذاتي من أن يكون الشبل ولا تنزل. قال نعم إذا رأت ما يرى الرجل في منامها ورأت أنها أخرجت مني على نفسها فإنها تغتسل حينئذ. فإن ما خرجت من مني ولا رأت مني على ثيابها ولا على ذرعانها فلا تغتسل مثل الرجل. الرجل اللي احتلم ورأى أنه جامع امرأة لكن لما استيقظ ما عليه ثيابه شيء ولا على التزامه شيء ولا على قاده شيء ولا أنزل ماء ما يغتسل. فإن كان عليهما حتى لو ما رأى أنه جامع امرأة أما استيقظ وكان عليه مني فإنه يغتسل حتى لو ما رأى أنه جامع لأن المني خلاص دليل على أنه رأى في النوم لكنه ما استيقظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا هشام بن عروه بهذا الاسناد مثل معناه وزاد قالت قلت فضحت النساء. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وبكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثم حول السنه ثم حول فقال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعاً عن هشام بن عروة بهذا الإسناد يعني أن أم سليم سألت الرسول عند أم سلمة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه عائشة غير أن فيه قالت عائشة قلت له في لك أثر المرأة ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عن أبي شعيب قال عن الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن أم سليم دخلت على أم سليم قالت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه المرأة إذا رأت المني رأت كما يرى الرجل في منامها هل تغتسل؟ قال نعم. قالت عائشة فضحت النساء فقالت ربت ذات من أين يكون الشبه لو لأنها تنزل من أين يكون الشبه يكون للمرأة أو يكون للرجل أحيانا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله دهنا إبراهيم بن موسى الرازي وسالم بن عثمان أبو كريم واللفظ لأبي كريم قال سالم حدثنا وقال الآخران أخبرنا من أبي زايدة عن أبيه عن مسلم بن شيبة عن مصاف بن عبد الله نروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقالت نعم فقالت لا عائشة ضربت يداك وولد قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وليكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أقواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم موسى بن موسى وسهل بن عثمان سهل بن عثمان وأبو كريب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن أبيه زايدة قال عن متعب بن شيبة قال عن مسافع بن عبد الله قال عن عروان عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة فقالت يا رسول الله إذا رأت المرأة أنها فضخت الماء أخرجت المني هل تغتسل؟ قال نعم إذا رأت ذلك فإنها تغتسل. قالت عائشة فضحت النساء قالت كتب تربة وهل يكون الشبه إلا من المني؟ من يكون شبه الرجل؟ أحيانا يكون لي أخوال من هذا إذا على ماء الرجل ما المرأة جعل أمامه وإن على ما المرأة ما الرجل صار على أخواله شبهه على أخواله إلى أخواله يعني أن الشبه له أثر في كون المرأة تدفق منه. قال رحمه الله دثنا الأسم بن علي الحلواني قال دثنا أبو توبة والربيع بن نافع قال دثنا معاوية عن ابن سلام زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قال يهودي إنما ندعو باسم الذي سماه به أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. قال اليهودي جئت أسألك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء حدثتك؟ قال أسمه بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلمة دون الجس. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تعبتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادتك بذي النون. قال فما غذاهم على أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال جئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثت؟ قال أسمع بإذني. قال جئتك أسألك عن الولد. قال ما هو الرجل أبيض وما هو المرأة أصفر؟ فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنا أنسى بإذن الله. قال اليهودي صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني الحسن بن علي قال حدثنا أبو توبة الربيعي قال حدثنا معاوية بن سلام توبة ابن الربيع الظاهر أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا عن أخيه زيد عن زيد قال أنه سمع أبا سلام حدثني أبو يقول حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثنا ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حمر من أحمر. يقول ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام كنت قائما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علماء اليهود فقال نعم السلام عليك يا محمد. يقول فدفعه ثوبان دفعة قوية حتى قر على ظهره. قال لما دفعتني؟ قال ليش ما تقول رسول الله؟ قال هو اسمه اللي سماه أبوه وأمه أنا سميته باسمه الذي سماه أبوه وأمه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم سماني أبوي وأمي محمد يعني وأنا رسول الله نعم. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله أينفعك شيء إن حدثت؟ فقال اليهودي إني جئتك أسألك عن شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني يعني قد لا ينفعني وقد ينفعني لكن أسمع بأذني بس قلبي ما يدخل شيء. قال فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود فنكت عليه الصلاة في زعلان غضبان عليه فنكت بعود على الأرض ثم قال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم فقال اليهودي أين يكون الناس يوم القيامة. يوم تبدل الأرض. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل أيضا. أين يكون الناس؟ قال هم في الظلمة دون الجسر. قال هم في الظلمة دون الجسر. ما بعد عبر الجسر في ظلمة. نعم. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال من أول الناس إجازة؟ قال. قال هم فقراء المهاجرين. قال هم فقراء المهاجرين. يعني من اليهود والمسلمين. الفقراء من اليهود اللي آمنوا بالرسول وآمنوا برسلهم ومن والمسلمين هم أول من يجوز الصراط. قال اليهودي فما تحمتهم إن يدخلون الجنة. قال اليهودي فما تحمتهم إن يدخلون الجنة. قال أول زيادة كبد الحوت. قال الرسول زيادة كبد الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها. فما غذاؤهم على إثرها. يسوا طعامهم بعد ذلك. قال ينحر لهم ثور الجنة. ينحر لهم ثور بالجنة يعني رعى في الجنة ينحر لهم هذا الثور. قال فما شرابهم عليه. قال فما شرابهم على هذا اللحم. قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال رسول الله. قال اليهودي صدقت. قال اليهودي صدقت لا يعلم هذا إلا نبي لكن هل أسلم الله أعلم. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. يقول جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد إلا نبي أو رجل أو رجلان يعني من اليهود من أحبار اليهود. قال هل ينفعك إن حدثتك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لليهودي هل ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني بس. قال جئت أسألك عن الولد. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر رقيق. فإذا اجتمعا فعلى من هي الرجل من هي المرأة أبشر. إذا اجتمعا يعني تجمع الرجل والمرأة فعلى ماء الرجل ماء المرأة صار الشبه للأعمام للرجل وإن صار على ماء المرأة الرجل صار الشبه للأخوال صار الشبه للمرأة. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبينا. ثم انصرف فذهب. ثم انصرف وذهب ولم يؤمن. ما قال آمنت بك. قال أنت نبي بس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني أنا وما لي علم بشيء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لقد سألني هذا اليهودي عن الأشياء هذه كلها وليس لي علم بها لكن أنزلها الله عليه تعالى. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنس ولم يقل أذكر وآنس. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد مثل الحديث الأول. نعم. قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان كنت قاعدا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءه يهودي. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.